حصريا على موقع djkimo.com. شو رجعك على بال؟ شو رجع الإياها؟ صوتك مطر على بال يهمس لي بخفافنا. بعرف هلا ما في رجوع، تعرف في شو موجوع. من كتر البكي حالف بكي ما ضل بعيني دموع. خلي الشوارع والمدينة تشهد على حبي، كل الأماكن الحزينة زعلت على والدي. خلي الشوارع والمدينة تشهد على حبي، كل الأماكن الحزينة زعلت على والدي. الوطن بعيوني شفتي غريب بلاها، مثل الوطن ما بخون حالي غريب بلاها. بعرف قلبي شو موجوع، قلبي بغيابك عارف ما في رجوع. صوت المطر بعده ينبح عباباكي، طمنك بغيابك قلبي شو موجوع. الشوارع والمدينة تشهد على حبي، كل الأماكن الحزينة زعلت على وعدي. خلي الشوارع والمدينة تشهد على حبي، كل الأماكن الحزينة زعلت على وعدي. شو رجعك على بال؟ شو رجع الأيام؟ صوتك مطر على باب يهمس لي بخفاف نهام. حصريا على موقع djkimo.com. شو رجعك على بالي؟